بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 61 من سلسلة لقاءات في التعليق على مسائل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب عقده في قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وتكلمنا عما ذكره رحمه الله تعالى من المسائل في ذلك الباب، وبينا ما يحتاج إلى بيان بحمد الله عز وجل. واليوم بإذن الله تعالى الباب الذي نتحدث عنه له علاقة بما مضى، فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القدر، يعني باب ما جاء في الوعيد على منكر القدر. وذلك أن الذي ينكر القدر أو يعني يكون لديه خطأ في الإيمان بالقضاء والقدر فإنه يظن بالله غير الحق. فإذا كان الإنسان يظن بالله الظن الواجب عليه وما ينبغي له سبحانه وتعالى من الظن الحسن، إذا كان الإنسان يظن هذا الظن الحسن بالله عز وجل فإنه يؤمن بالقضاء والقدر. فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنه: والذي نفس ابن عمر بيده لو أن أحدهم لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني اعلم أنك لن تذوق طعم الإيمان حتى، طبعا الحديث الأول أخرجه مسلم، قال رحمه الله تعالى أخرجه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أنه قال لابنه: يا بني اعلم أنك لن تذوق طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: أكتب. فقال: ما أكتب يا رب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وقال أيضا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن لم يؤمن بذلك فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة، أو قال: فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. رواية أحمد قال: فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وقال بعد ذلك وعند الإمام أحمد والسنن، والمقصود بالسنن سنن أبي داود وسنن ابن ماجة فقط، هما اللذان أخرج هذا الحديث، أبو داود وابن ماجة، لكنه رحمه الله تعالى قال: وفي مسند الإمام أحمد والسنن عن ابن الديلمي رضي الله عنه ورحمه أنه قال، ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدر، فذهبت إلى أبي بن كعب فقلت: حدثني بحديث أو أخبرني بشيء يزول ما في نفسي، لعله يزول ما في نفسي. فقال: أعلم أنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم يقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وذكر الحديث أنه إذا لم يؤمن بذلك فإنه من أهل النار. قال: فإن لم تؤمن بذلك فإنك من أهل النار. قال ابن الديلمي: فذهبت إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فسألتهم فأخبروني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حديث صحيح، أخرجه الحاكم في صحيحه. لما ذكر رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الثلاثة، حديث ابن عمر وحديث أيضا عبادة بن الصامت وحديث ابن الديلمي الذي رواه عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحديث ابن اليمان وزيد بن ثابت، كل هذه الأحاديث هي جزء من أحاديث كثيرة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، وذكر 9 مسائل. قال: المسألة الأولى بيان فرض الإيمان به، يعني الإيمان بالقدر، وأنه فرض واجب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من أركان الإيمان كما ذكره ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث هو أخرجه الإمام مسلم وأخرجه الترمذي من حديث يحيى بن يعمر أنه قال: أول من تكلم بالقدر معبد الجهني. ومعبد الجهني تكلم بالقدر في آخر عهد الصحابة بعد الخلفاء الراشدين وبعد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، وفي نهاية أو في آخر حياة ابن عمر وحياة ابن عباس رضي الله عنهم جميعا ظهر هؤلاء الأناس الذين يتكلمون بالقدر. فأول من تكلم بالقدر هو معبد الجهني كما قال يحيى بن يعمر، قال: أول من تكلم بالقدر معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلت لصاحبي: لو أننا أذهبنا إلى المسجد فرأينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى المسجد الحرام فرأوا عبد الله بن عمر قدر الله عز وجل أن يلقونه رضي الله عنه وأرضاه. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، أي عبد الله بن عمر بن الخطاب. فظننت أن صاحبي سوف يكل الحديث إلي، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، إن ظهر لدينا أناس يتكلمون بالقدر وأنهم يقولون أن الأمر أنف، وأن الأمر عنف يعني ليس هناك قضاء ولا قدر ولا علم لله عز وجل ولا كتابة ولا خلق ولا مشيئة ولا إرادة له سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده، لو أن أحدهم كان لديه مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. سمعت أبي يعني عمر بن الخطاب يقول بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع كفيه على فخذيه ووضع ركبتيه على ركبتيه إلى آخر الحديث، وهو جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره بأركان الإسلام، ثم سأله عن الإيمان وهي الشاهد، وأخبره عن أركان الإيمان ومنها الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم ذكر ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأخبره أيضا عن الساعة. فلما انطلق هذا الرجل أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل، قال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. فالإيمان بالقضاء والقدر أمر واجب وفرض. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثانية، فقال: المسألة الثانية بيان كيفية الإيمان به. كيفية الإيمان بالقضاء والقدر هي ما ذكره عباد بن الصامت رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه عنه ابنه الوليد ابن عبادة ابن الصامت، يقول: دخلت على أبي وكان مريضاً قبل موته رضي الله عنه وأرضاه. عبادة بن الصامت من النقباء ومن خيار الصحابة، أنصاري رضي الله عنه وأرضاه، من فضلاء الصحابة ومن نقبائهم رضي الله عنه. يقول الوليد: لما كان المرض بأبي قلت له: يا أبي أوصني وصية واجتهد في وصيتك لي، يعني هذا في آخر حياة عبادة. قال: نعم، فأجلسوني. فأجلسوه، كان مضطجعا فأجلسوه وأسندوا ظهره لأجل أن يحدثهم هذا الحديث. فقال له: يا بني، إنك لن تبلغ طعم الإيمان. والإيمان له حلاوة وله طعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالإيمان له حلاوة وله طعم، وجد طعم الإيمان من رضي بالله ربا. فالإيمان له طعم وله حلاوة وله وجد يجده الإنسان في قلبه وفي نفسه. فقال عبادة رضي الله عنه لابنه: إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تجد حلاوة الإيمان ولن تعلم عن الله عز وجل حق علمه حتى تؤمن بالقدر. فقال الوليد ابن عبادة: قال: يا أبتي، وكيف أؤمن بالقدر؟ كيف يكون الإيمان بالقدر؟ فقال رضي الله عنه: أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الأمر الذي لم يصيبك أصاب غيرك هو مكتوب لغيرك ولم يكتب لك، والأمر الذي أصابك أنت ولم يصب غيرك هو كتب لك ولم يكتب لغيرك. إذا علمت أن ما أصابك فهو بقدر الله عز وجل، وأن الشيء الذي لم يصيبك وإنما أصاب غيرك فهو أيضا بقدر الله عز وجل، فهذا هو الإيمان بالقدر. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، إلى آخر الحديث. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثالثة، فقال: المسألة الثالثة الإخبار بإحباط عمل من لم يؤمن بالقدر، وذلك أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب. الأول علم الله، إثبات علم الله عز وجل، والمرتبة الثانية إثبات كتابته سبحانه وتعالى لما علم باللوح المحفوظ، والأمر الثالث العلم أولاً ثم الكتابة، الثالث إرادة الله عز وجل ومشيئته، والأمر الرابع هي خلقه سبحانه وتعالى وإرادته حينما قال للأشياء كن فكانت بأمره سبحانه وتعالى وبخلقه. فالقدر الذين ينكرون علم الله عز وجل هم غلاة القدرية، وهم الذين كان يعني يتزعم قولهم معبد الجهني ومن سار على شاكلته وعلى مذهبه، هم يقولون أن الأمر أنف، يعني ليس هناك علم لله عز وجل تبارك الله وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. أما القدرية الذين جاءوا بعدهم من المعتزلة وغيرهم فإنهم يثبتون المرتبتين الأولتين العلم والكتابة، لا ينكر العلم إلا كافر. قال بعض السلف ناظروهم بالعلم أي القدرية، فإن أنكروا العلم فقد كفروا، وإن أثبتوا العلم فإنهم سوف يثبتون الإرادة والمشيئة والخلق بعد ذلك. القدرية يثبتون علم الله وكتابته ولكنهم يقولون أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وهؤلاء هم مجوس هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام، مجوس الأمة هم الذين يقولون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، وذلك أن المجوس كانوا ينظرون ويرون في عقيدتهم أن الإله إله الخير، أن الخير له إله والشر له إله، الخير له إله والشر له إله، وهؤلاء القدرية شر من المجوس. المجوس قالوا بآلهتين، إلى آلهة الخير وآلهة الشر، أما القدرية فقالوا بتعدد الآلهة وأن كل إنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وهذا شر من قول المجوس. فإنكار علم الله وإنكار كتابته سبحانه وتعالى كفر، والكفر سبب لإحباط العمل. قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان ومبانيه العظام، لا يتم إيمان الإنسان بالله إلا إذا آمن بالقدر من جملة أركان الإيمان، أن يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، يعلم أنها كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. فإحباط العمل بسبب الكفر وبسبب إنكار القدر وإنكار علم الله عز وجل. أما إنكار الخلق والمشيئة ليست كفراً، وإنما هي من الكبائر ومن الأمور العظيمة. الأمر الرابع، المسألة الرابعة، قال رحمه الله تعالى الإخبار بأن أحداً لا يجد طعم الإيمان حتى يرضى بالقضاء خيره وشره، لا أحد يجد طعم الإيمان حتى يرضى بالقدر وخيره وشره من الله عز وجل. والإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر فإنه يرتاح في دينه وفي دنياه، يرتاح في دينه لأنه يكون قد آمن بالقضاء والقدر، ويرتاح في دنياه في أمور حياته لأنه أصلا مؤمن بالقضاء والقدر، يعلم أن ما كان فهو بقدر الله عز وجل، وأن الأشياء التي لم تكن فإن الله سبحانه وتعالى لم يقدرها، وله الحمد وله الشكر. فإذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر فإن نفسه ترتاح وتطمئن وتستقر، ويكون يعني في جميع أموره مفوضا أمره لخالقه وبارئه وهو الله سبحانه وتعالى، يعلم أن الأمور كلها بقدره وسبحانه وتعالى، وبذلك يجد حلاوة الإيمان ويجد الراحة والاستقرار في هذه الدنيا، لأنه يعلم أن الأمور كلها بقدره سبحانه وتعالى وبعلمه وكتابته ومشيئته وإرادته. المسألة الخامسة، قال رحمه الله تعالى بيان أول ما خلق. وأول ما خلق الله عز وجل في المسألة خلاف، من العلماء من قال أن أول ما خلق الله القلم، والقول الثاني أو أن أول ما خلق الله هو العرش، ومن قال أن أول ما خلق الله القلم استدلوا بحديث عبادة هذا، ويعني كان إعراب الحديث بالضم، أول ما خلق الله القلم وليس القلم، وإنما القلم بالضم، وذلك أن القلم حينما خلقه الله عز وجل قال له أكتب فكتب ما قدره الله عز وجل. وأما إذا قلنا أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، فيكون أن الله حينما خلق القلم أول ما خلق القلم قال له أكتب، يعني من بداية ما خلق الله القلم قال له أكتب، فقال القلم يا ربي وما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة أو إلى قيام الساعة باختلاف الروايتين. فهذا هو القول الأول. والقول الثاني أن أول ما خلق الله العرش، وهذا هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ودلت عليه الأحاديث الصحيحة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، ثم خلق الله عز وجل الكائنات وقدر ما هو مقدره إلى يوم القيامة. ف فيكون أول ما قدره الله وأول ما خلق الله عز وجل هو العرش وليس القلم. خلق الله العرش ثم بعد ذلك خلق الماء وخلق الهواء، وكان القلم بعد العرش وبعد الهواء وبعد الماء، فيكون القلم أول ما خلق الله عز وجل من الأمور المشاهدة، يعني قبل السماوات وقبل الأرض وقبل ما فيهما خلق الله عز وجل القلم. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى بيان أول ما خلقه الله عز وجل وذكر حديث عبادة يدل أنه يختار الشيخ محمد عبد الوهاب يختار أن أول ما خلق الله هو القلم، والصحيح كما ذكرنا أن أول ما خلق الله هو العرش، ثم بعد ذلك بعد خلق الماء والهواء خلق الله القلم، وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في خلقه وفي تقديره. قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة بيان أنه القلم بيان أنه كتب المقادير الأشياء إلى قيام الساعة في تلك الساعة، يعني في حينما خلق الله عز وجل كتب هذا القلم ما قدره الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة. وتقدير الله عز وجل على مراتب أو على أحوال، التقدير الذي موجود في اللوح المحفوظ وهو الذي حينما خلق القلم قال له اكتب فكتب القلم ما قضاه الله عز وجل وقدره إلى قيام الساعة، وهو الذي قال في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، المقصود بها ما هو موجود في اللوح المحفوظ. فهذا تقدير أول، تقدير الله عز وجل الأزلي الموجود عنده سبحانه وتعالى. التقدير الثاني يكون عند خلق الإنسان، كل إنسان يولد يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وهدايته هل هو من أهل الشقاء أو من أهل السعادة، ويكتب أيضا هل هو ذكر أو أنثى. هذا تقدير متعلق بحياة الإنسان. المرحلة الثالثة التقدير الذي يكون بالسنة، كل سنة يقدر الله عز وجل في ليلة القدر فيما يكون في هذه السنة تقديرا من عنده سبحانه وتعالى. والتقدير الرابع هو تقدير الله عز وجل للأمور في كل يوم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك المسألة السابعة، قال براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به يعني بالقدر. وقال في المسألة الثامنة عادة السلف في إرجاع الأمور للعلماء، وذلك أن ابن الديلمي حينما وقع في نفسه شيء ذهب وسأل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. والمسألة الأخيرة قال أن العلماء يجيبونهم بما يزيل الشك، وهو تحديثهم وإخبارهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أبي بن كعب، وذكر أيضا عبد الله بن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت، وأيضا عبد الله بن عمر استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعا، كلهم كان دليلهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وهذه الأحاديث إذا جاءت فإنها تزيل الشك وتزيل الريب وتزيل ما في قلب الإنسان من أوهام أو نحو ذلك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يؤمن بالقضاء والقدر حق الإيمان، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن ييسر لنا فعل الخيرات وترك المنكرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.